عظيما. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما مطعمكم لوجه الله لا نريد منكم نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك عليهم ثياب سندس

خير البريء. صدق الله العظيم.